لله الذي استوى على العرش وجزع وقضى له كل شيء وخشع واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده له في رحمته ابلغ طمع واشهد ان محمدا عبده ورسوله خيره من دعا الى الله وجمع صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به وله اتبع. اما بعد ايها المؤمنون، ان مما قراه الامام وفقه الله قوله تعالى في سوره الداريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فان هؤلاء الايات تبين عن المراد الاعظم، المقصد الاكبر من خلقنا، وان الله خلقنا لعبادته. وحقيقه تلك العباده اخلاص ديننا لله، فلا يكون في قلوبنا اراده نتوجه بها في دعاء او استغاثه او توكل او ذبح او نذر الا لله وحده. وفي مضمون تلك الاراده آحاد مختلفة من العبادات، من أكدها مما يفتقر إليه الإنسان في آناء الليل وأطراف النهار استعادته بالله عز وجل. فإن في نفس ابن آدم فطرا من جملته فطر طلب الحماية والرعاية والحراقة من الشرور. فما من إنسان عربي أو عجمي، مسلم أو كافر، إلا وهو يؤمن أن يجد قوة خالقة تحيطه بحماية واقية. ولما كان الأمر كذلك مركوزا في النفوس، كان مما أمرنا به أن نستعيد بالله عز وجل. فمما يحصل به للعبد وقاية، أي وقاية، استعادته بالله عز وجل. وقد نظم الله عز وجل جناع الاستعادة في صورتين وجيزتين، هي مما يلقن الصبيان في مبادئ أمرهم، وهما سورة الفلق والناس. ومع وجازة ألفاظهما، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جلالة قدرهما. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي الليلة سورة ما تعود بمثلهما. وفي لفظ: لم ير مثلهن، اي في الاستعاذه بالله عز وجل. فاذا خاف العبد شرا لم يكن شيء من القول ابلغ بالاستعاذه من ان يقرا المرء سوره الفلق وسوره الناس. فاذا خفت عدوا او ضارا بنفسك او قله بصحتك او ضيقا برزقك او غير ذلك من الشرور التي قد تحيط بك، فإن أعظم الاستعادة أن تقرأ سورة الفلق والناس على إرادة التحصن والتوقي. وإذا خفت على رزقك أو على ذريتك أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بك، فإن أمثل ما تستعيد به معولا غيرك على إرادة حمايته أن تقرأ سورة الفلق وسورة الناس. ولأي شيء بلغت هاتان السورتان هذه المرتبة حتى صارت أقوى حصن يتحصن به العبد إذا خاف الشرور؟ ذلك أن الله عز وجل جمع فيهما نظام الاستعانة في أربعة أمور: أحدها المستعين، وثانيها صيغة الاستعانة، وثالثها المستعاذ به، ورابعها المستعاذ منه. فأما أولها وهو المستعين، فإنه العبد لأنه دائم الافتقار إلى الالتجاء والاعتصام بقوة يستمد منها الحماية والرعاية. ولذلك قيل لخير الخلق صلى الله عليه وسلم: قل، أي أيها الرسول، أعوذ برب الفلق. وقيل له: قل، أعوذ برب الناس. والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لنا. وأما صيغة الاستعاذة ففي قول أحدنا: أعوذ برب الفلق، وقوله: أعوذ برب الناس، فهما من أكمل الصيغ التي يستغيث بها يستعيذ بها العبد إذا خاف شرا، وأما المستعاذ به فهو الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم عظيم وأقوى قوي وأكبر كبير. فإذا حماك الله لم تستطع قوة من القوى أن تنال منك شرا، ذلك أن الله لا غالب له، فالملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن. وإذا كان المرء يطمئن قلبه وينشرح صدره إذا أوى إلى ركن شديد من أهل الدنيا كملك أو رئيس أو غير ذلك، فإن المؤمنين يؤنسون أمنة وطمأنينة وسكينة إذا ركضوا إلى الله عز وجل مستعينين به، وحصول تلك الأمنة والسكينة والطمأنينة على قدر صدق إيمانهم. فمن كبرت عبوديته لله عز وجل بالاستعادة به كان مطمئن القلب رابط الجأش قوي النفس لا يتزعزع ولا يتحرك، لأنه لجأ إلى أعظم عظيم وهو الله سبحانه وتعالى. وأما رافعها وهو آخذها فهو المستعان منه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هاتين السورتين خمسة شروط، فأولها استعادة العبد من شر ما خلق الله عز وجل، أي من الأعيان التي جعل الله عز وجل فيها الشر. فأنت إذا قرأت سورة الفلق تستعيذ من كل مخلوق جعل الله سبحانه وتعالى فيه شرا. وثانيها استعادتك من شر الغاسق إذا وقف، وهو الليل إذا تمكن واشتد ظلامه، فإن الليل محل الشرور، ولا تجد إنسانا يحرك شرا من شياطين الإنس والجن إلا وهو يتخير الليل، لأن ستر الليل محل لنشر هذه الشرور وبثها في الناس. وأمر الإنسان أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الليل إذا تمكن واشتد ظلامه لتحصل له الحماية من الشرور التي تدور فيه. ورافعها من شر أنفس السواكن من الرجال والنساء اللواتي ينفثن في العقد ويشد عليها بالسحر الذي يسمى سحر العقد وهو أشد أنواعه. ورافعها استعادتك من شر الحاسد الذي يكره وصول نعمة الله سبحانه وتعالى إليه إذا حسد، أي إذا برز حسده وخرج منه وتعدى على الناس بوجود ذلك المعنى في نفسه. وخامسها من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يلقي في الإنسان ما يحبطه عن الخير ويحمله على الشر. وقد وصفه الله عز وجل في هذه الآية بوصفين، أحدهما أنه وسواس أي ذو إلقاء خفي، وهو الإلقاء في القلب، فإن الإلقاء الخارجي لا يسمى وسواسا وإنما يسمى وشوشة. ففعل أهل الشر من شياطين الإنس الذين يزينون للناس الشر يسمى في لسان العرب وشوشة. والوصف الثاني أن ذلك الشيطان الملك الشر في قلبك هو الناس، أن يتقاعد ويتقاصر ويرجع ويخلل ولا يكون له حيلة عليه إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خلص بمنزلة المسمار إذا كان بارزا في الخشب، فإنك إذا ضربته دخل بالخشب، فكذلك الشيطان إذا مد خطومه ليلقي في قلبك شرا فذكرت الله عز وجل بقولك لا إله إلا الله أو غير ذلك من أنواع الذكر فإنه يخنس ويرجع. فهذه جملة من المعاني التي انتظمت في آيات هاتين السورتين فاستحقت أن تسميا المعوذتين أو تسميا المعوذات، وهما سميتا معوذتين باعتبار أنهما سورتان، فتلك سورة الفلق وتلك سورة الناس، وسميتا معوذات باعتبار عدد آياتهن